لأنه ليس في مثل شيء، فإذا كان مشابها للحوادث ولو بجزئية من الجزئيات المتلازمة للضلالة كان ممكنا أن يكون واجبا، وإذا كان مستقلا لغيره يكون ممكنا لأن الممكن هو مستقل. ولذلك كان آليا عن المحلي وعن المخصص. نعم. طيب قبل أن نخوض في الصفات التي تصدرها وذكرها هذا الفن الحق من أهل السنة والجماعة في امتفاء الصفة النفسية أو الصفة النفسية التي مرت معنا وبينا معناها وجنود وتوجيهه ومعاني ومعنوية. نعم. هناك مقدمات مهمة جدا حتى نثبت هذا التقسيم ونفرق بين كل صفة من هذه الصفات، بمعنى أن تكون جزئية، بمعنى أن تكون صفات معاني معنوية، الفرق بينهم، لأن هذا مهم جدا يعني. دائما تجدون في كتب العقائد عند الله تبارك وتعالى 20 صفة، لكن هذا التعداد هو يعني ليس على سبيل الحق، بمعنى ان الله سبحانه وتعالى موصوف بالصفات المحصوره في هذه العشرين، لا، ولكن هذا الحصر التعدادي او العدد له مبررات وله تعليلات سوف نراها ان شاء الله تعالى. فالواجب مولانا تبارك وتعالى الذي لا يقبل الانتفاع لا نهايه له ابتداء. الواجب مولانا تبارك وتعالى الذي لا يقبل الانتفاع لا نهايه له، فاذا قلنا بنهايته كان ممكنا، واذا كان ممكنا لا يكون اله، لانه قلنا ان الواجب الممكن، لذلك الممكنات لها صفات منتهية وإن تكاثرت وإن تعددت، ولكن واجب الوجود الذي لا يقبل الانتفاع صفاته لا نهاية لها. لكن بعض هذه الصفات نصب لنا دليل على إدراكها أثبتناها، وبعضها لم يوصف لنا دليل على إدراكها فلم ننفيها وانما لم ندركها، فلم يتعلق التكليف بها، ولكن اثبتناها من حيث الثبوت، من حيث الثبوت ان الواجب لا نهايه لها. ولذلك ماذا قال الامام المعاصر رحمه الله تعالى لما نصب عليه الايات، هذا ما مما عليه نصب الايات، مما عليه نصب الايات، اي ما يمكن ان يتعلق ادراكنا به، ما يمكن، اما الدار يستحيل ادراك منه، ولا سريع يعني، المهم لا ينقسم الى ثلاثه اقسام. نعم. فما نسب الدليل عليه نثبته من حيث الادراك، وهذا الذي يجب معرفته تفصيلا، ولا يقع جهل به، يجب معرفته تفصيلا، فاثبات ما نسب عليه الدليل يجب معرفته تفصيلا وجوبا عنه، وما لم يقف عليه الدليل يجب معرفته اجمالا، فكلاهما واجب، لكن هذا على سبيل التفصيل وهذا على سبيل الاجمال. ما نصب عليه الدليل واجب على سبيل ماذا؟ التفصيل. وما لم يقف عليه الدليل واجب على سبيل الاجمال، وهو العلم نقص الواجب على الاجمال التفصيل. نعم. طيب، أولا يقولنا أن النسب هو معنى الصفة، هل سنقوم بصفة الله تبارك وتعالى، تطلق الصفة على أمرين، تطلق الصفة على أمرين، على المعنى القائم بالموصوف، المعنى القائم بالموصوف، وعلى

وقوعي واضح. طيب صفة الله تبارك وتعالى التي ذكرنا ذكرناها الآن ذكرنا أن ذكرناها لا أمر لها لا نهاية لها من أي قصر من أي قصر بقى في الممتنع الذاتي في الممتنع لفقد شرط وجود مانع أو ممتنع لأن الله تبارك وتعالى بعدم وقوعه. القسم الثاني فالظاهر أن معرفة الكمالات التي لم يوصل ممتنع لها عليها دليل من الممتنع لفقد شرط أو وجود مانع ففقد شرط معرفة الصفات التي لا نهاية لها ووجد مانع لأن الدليل لم ينطق وهذا مانع وعدمه للدليل فقد لشرط الإدراك واضح. لذلك كان ممتنعا لفقد شرط ووجود مانع ولذلك لا يتعلق التكليف بهذا من حيث التفصيل والبواب التي كتب الدليل عليها تعلق التكليف بها لوجود شرط وارتداد المال لوجود الشرط وارتداد المال ولذلك كان التكليف بها على سبيل التفصيل واجب معرفته واجب عليه. نعم هذا هو التقسيم الاول ثم تمشي واضح لذلك جعل من الأول محاولة أن يدرك هذه التقسيمات. هذا الفن يقسم إلى قسمين من حيث الفن الكتابي فمن المقال إليه لله تبارك وتعالى 20 صفة ومن المقال 3 بعدم جد الصفات المعنوية وهي كونه تبارك وتعالى عليما فضل تبارك وتعالى قادرا مريدا عليما سميعا بصيرا متكلما حيا لم يكفيها لكن لم يذكرها لان الصفات صفات المعاني تستلزمها والله. طيب لماذا فرق المثبتون من 20 صفه جروا على طريقة تقسيم الأشياء إلى 4 أقسام فإثبات الأشياء صفة مبني على هذه الطريقة موجودات ومعلومات وأحوال واعتبارات موجودات معلومات أحوال واعتبارات الموجودات ما تصح المعنى منها ما تصح رؤيته الصفات الوجودية هذا معناها ما يصح رؤيته بحيث لو تجد الإيجاب لا رأينا آثار هذه الصفات كالقدرة والدراسة والسمع والبصر لو أجد الإيجاب لا رأينا لم كشفت لنا هذه الصفات. لذلك ما معنى انه عارف لانه عارف من صفات الله تبارك وتعالى عارف لانه قال لان الحجاب ازيل من عين خلقه فراى قدره الله تبارك وتعالى فيصح الى قدرته ليس معنى ان التحول يعني ان كان حادث لا اثاره الذي خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار بآيات من الأسباب لكن ليست رؤية خلقية وإنما رؤية عقلية هذا ما يعني مدير استجابة أن صح رؤية هذه الصفات يعني رؤية آثارها هذا المقصود فهي وجودية وجودية واضح معلومات ولما لا تثبت له أي ليس له تحقق في مسجد أو له تحقق لكن مفهومه عدم، يعني في الخارج ليس لها تحقق، لا تحقق ليس له معدومية، ليست معلومة منفية يعني، لا عدمية، يعني معناها عدم كالقدم، معناها عدم غير معنى السلبية، ليس أنها منفية، ليست لا يصح رؤيتها، لا تمثلها في الخارج، وإنما مفهومها عدم، أما القدرة مفهومها وجود، مفهومها يعني معقول، ونسموا عليه الرسول حجة. الفرق بين معلومة وعدمية، معلومة يعني ليس لها وجود أصلا، معلومة يعني منفية، عدمية يعني أنها مفهومها عدم، يعني ليس وجود مفهوم، واضح؟ يعني نقول الكتاب ما معنى الكتاب؟ الكتاب هو عدم استفتاح الوجود. عدم استفتاح اي تلف الخصوص على الله تبارك وتعالى، فمفهومها عدم ليس انها معلومه، فهذا هو الفكر الثاني. نعم. احوال على من قال بإثبات الأحوال، وهذا مثل يعني هناك من يفعل الأحوال وهناك من يفعل الأحوال، ومعظم المهول يقولون أنه لا حال، وأن إثبات الحال هو حال. طيب هذا الحال ما حقيقته، ما معنى الحال؟ قال هو الواسطة بين الوجود والعدم، بحيث أنه ليس عدميا وليس وجودين بحيث انه له تحقق من الوجود، وانما هو في حاله بين الوجود والعدم، اي انه في الخارج ليس في الذات، يعني ليس عدم، لكن لم يصل الى مرتبه الثبوت. يعني عندنا وجود وعدم، هو واقف بين الوجود والعدم بين ذلك، لكن متحقق في الخارج، هو له تحقق في الخارج، ليس انه عدم، العدم ليس له تحقق في الخارج، صح ولا لا؟ له تحقق في الخارج، لكن لم يصل الى درجه الثبوت كذلك. واضح؟ هناك من نفذ هذا الحكم، قال ليس حق، واضح؟ نعم. ليش لو كنت أنا تقول لي إلى درجة الوجود الثاني وليس عدم، يعني هذا افتراض يعني من العلماء أو تحسين رأوه منطقي قالوا به. بشكل عملي يعني في الحياة ما نجحش، لكن هو الاتفاق جعله من المسلمات الأحوال، أي أنها ليست ثبوتية وليست عدمية وإنما هي أحوال. يعني معادلة بعلم، الأحوال تكون معادلة بعلم، لكن الحال لا يجب أن لا يلزم عليك اعتقاده أصلا، لأنه يعني المذهب الجمهور السائع عليه أنه لا حق، وأن وجود الحال محالة لا يستحيل، لكن هذا القسم الذين أثبتوا العلم الصفة قالوا بالحق. نعم، وهي صفات معنوية. نعم. القسم الرابع هو الظهور الاعتباري، وهي ما له ثبوت، لكن أين الثبوت يكون بالنسبة للاعتبار في الذات؟ ثبوت في الذات لا في الخارج، ثبوت في الذات لا في الخارج، الاعتبار هو الامر المعتبر يكون تجليا لا قانونيا بحيث انك تعتبره اعتبار طبعا اعتبار اي شيء لكن ثبوت لا ابدي هو ثبوت ثابت في الذات لم لكن لم ليس له وجود خارجي سواء كان لم يستقر ثبوته او استقر ثبوته لم يستقر ثبوته هو الحق والذي استقر ثبوته هو الوجود الحق الاعتبار هو امر ذهني ثابت في الذهن يعتبره المعتبر او يستقبله دار فهذه الامور الاعتباريه واضح والامر الاعتباري ينقسم الى قسمين اختراع وانتجاعي هذا الامر لا تثبتونه الان ان يكون شكلين يكون فريدا تقال لهذا جرمه وهو حتى لا يمكن لا يكون به لكن مضطرون لهذا يعني حتى لكم يعني في الاقسام منهم الشارع لهذا الكتاب يعني تجاوز هو حدث المنتسبين وهو تعلمون ان صور صور صور الحديثة المكره السنوسي الاستخراج لكن شرحه يعني حتى المبتدئ الا يدركه حتى يعني من طلب العلم خمس ست سبعه هذه التقسيمات الاربعه الذين ادركوا عشرين ستة جعلوا الاقسام اربعه موجودات وبعد ايمان والاحوال بعد المرض واضح الشق الثاني من الأئمة والعلماء قالوا الشكي أحوج فهذه الواسطة بين الوجود والعدم تتوهم وهو المذهب الراجح عند جمهور العلماء فالأمور أنهم ثلاثة موجود ومعلوم وأمور اعتبارية موجود معلوم وأمور اعتبارية لا فالشيء عنده إما أن يكون موجودا أو معلوما ولا حالة جاذبة للوجود والعدم وكذلك الحالة الوجودية تصرف الصفات على هذه الحال كما يلي تصرف الصفات على هذه الحال كما يلي الصفات لله تبارك وتعالى اذا نفرد الحال صفتها عند هؤلاء الذين قالوا ان الاشياء الثلاثه موجودات ومعلومات وامور اعتباريه كما يلي الصفات اما عين الذات وهي المسيح تكلمنا فيها يعني بايجاز واختصار لان المحل والشمس والمقام يستلزم عليه هذا تكلم عن الوجود انها عين الذات وهي الصفه النفسيه ثانيا غير الذات وهي النفسيه لكون مسؤولها عدميه مسؤولها مساله معلومه لبث فيها مساله معلومه عن الذات مع كونها تنفيه اي مفهومها عدم كتاب عدم افتتاح الوجود البقاء عدم قيام الوجود المخالفه للحوادث عدم المشابهه للحوادث قيامه تعالى عدم الافتقار الوحدانيه عدم الشريك كمان عدم يسمى المنفصل والمنفصل في الذات والصفات والتعاطفه عدم كما اشمعنى عدم ينموني نفي ما لا يليق نفي ما لا يليق استفتاح الوجود هذا وجود ليس عدم والذنب لله تبارك وتعالى عدم استفتاح الوجود فمفهومه عدم كما ما مفهوم العدم من حقيقته عدميه ما المعنى عدم والله فالصفات عندهم كما قلنا عين الذات وهي نفسيه غير الذات وهي التنبيه لكون مدونها عدميا غير الذات أو لا عين ولا غير ذلك، لا عين ذلك ولا غير ذلك، وهي مجزية بسم المعاني. لذلك يقولون على سبيل المعاني والقدرة والدراسة والعلم والحياة والسمع والبصر والبصر والكلام لا هي هي ولا هو ولا تكون ذات وجود، لا هي هو ولا هو هي ولا تكون ذات وجود. ألا مسألة لا يوجد في الكون ثالث حتى يجب أن تكون شيء مشاكل. فهذه الصفات وجودية لا يعني عن الذات ولا غير الذات. إذا قلنا غير الذات فقلنا قدراء متعددون، يعني إذا قلنا أن القدرة غير الذات هي القدرة هي غير الذات، فقلنا تعدد القدماء، وهذا ما نكون معتدل ونوب من هذا الأمر. لكن نحن نقول لا يعلم الذات، لأن ما هي الصفة؟ فهذه مرة تكون بذلك أي بيت البداية هذه الحاجة فيه. فهذا المعلم إذا قلنا أن الصفة ليست بذلك، الصفة هي هي عالم الموصوف على فرض كيف تكون هذا الحاجة في الجوال. أنا أقول لك أن البداية هو التحقيق. أما إذا قلنا الصفة معاني هي القائمة بذات الله تبارك وتعالى، في واحد يعني يحفظ هذا هذه التعاريف ويعتقد انها قائمه، هذا المعنى باطل في حقيقه تبارك وتعالى. هذه تلزم الحدود، يعني اذا كان هو محل من العوالم محل من الصفات فيصح ان فهذا الكلام صحيح في حقه، لانه يعني يكون هي جوهرا فمثلا. ولكن المعنى انها ذات فقط وصفا عقلا مخالف الموصوف حتى لو كان. لذلك قلنا ان الوجود بعين الموجود لانها ليست بشيء، وقولنا انها صفه كامله على القول العلمي. لكن هذه الصفات الصفات التي تخالف الموصوف فلا تكون عينه، لا تكون هي هي. مهم جميعا انت ذكاء ها ما في لو هي لو كانت الصفه انت انت لكن الذكاء انت انت وهي هي فكان هيك هو في الحقيقه لكن انت في هذا الاعتبار ان الذكاء عرفنا لكن احنا اعتبرناه او هو امر اعتباري اذا لم نقل بانه عرف هو امر اعتباري اعتبرناه كذكاء. يعني هذه ملكة راسخة في باطنية، المهم لأن هي ملكة راسخة في باطنية نتيجة عن أمور حادثة أمور أخرى تجوز الشيء يعني. فالصفة القائمة بفضل الله تبارك وتعالى دائما الصفة تغير الموصوف، لذلك تكون عينه. والمقصود بالصفة هنا المعنى القائم بالذات بحق تبارك وتعالى بمنزل صفات المعاني أنها وجودية هي الثالث من الله سبحانه وتعالى، أو الصفة وهو المراد عند المراد بالكلية عندنا ما وجد. فلا تكون الصفة عين أبدا، فليس عينه ولا غيره. فلا وكذلك لا نقول أنها غير الذات، وإلا قلنا بتعادل القدماء، لأن الصفات قديمة بكذا بالذات. فإذا قلنا أنها غير الذات قلنا بتعدد القدماء، وهذا ما لهذا السبب ذكر المعتزلة هذه الصفات، لأنهم قالوا أن هذا الكلام متعدد القدماء والله، وهذا تعدد القدماء منفي بالوحدانية وهو الكم ينقص من الذات. واضح؟ ليس محل نقاش، نقاش علينا خلاص تعارض، لكن العارض هو ما لا يكون بذاته. في مثل الذكور الذي انت الان او الجلود او تحليل الكلام، ما ما يكون بذاته اي انه يحتاج الى الى الى الى الجوهر الذي يكون فيه وهو انت الجوهر. هذا هو العرض، ما لا يكون بذاته والجوهر لا يكون بذاته. والصفة هي ملكة راسخة في نفس البشرية او غيره ملك، والملك عرض يعني فلسفيا هناك فرق، لكن هذا مختصر. الفرق بين الوجود والثبوت هو الوجود تحقق في الخارج والثبوت استقرار. لاحظت الفرق بين الثبوت لكن هنا اعتبارية أولية حالة من المسيحية في ذلك

لأنهم فرح بين الاعتبار بالاتجاه والاختلاف. فالكلام بين الإمام الأشعري والرازي هناك يعني تحقيقه. نعم تفضل. لا تبرع كتب لا يقولون ويجب الله تبارك وتعالى من الناس من العنصر والجمال من جمال الكلونة لكن لا يكون عبد الكثيرات في كثيرات المتقلة أنه هذا يعني تبقى هي دراسة معلم لكن وجوب إثبات الكمالات أو صفات الجمال تبارك وتعالى واجب وهذا موجود في كل الشروط في الأوصاف السلوكية وغيرها كما قلت هو يا شرح لذلك لا نقول حتى في شرح ابن عاشر شرح ابن عاشر ما يرى لذلك تستجد المجال أنا لا نستطيع أن نقول أنها صفات كمية لماذا؟ لأن مفهومها موجود بحيث بحيث أن لا تحقق في الخارج لو زين حجابه لا رأينا أثارها لكن مجهولتها هي ما تقول يعني إثبات من القدرة يتكلم المسلمية لا تقول شيء للعجل والعجل العجل ما هو الشيء يقول ليس عدم إذا لم تفتح حتى تكتب لو جئت ما إذا تجاب عن الناس العارفين وأنا عارف ألكم بسم الله تبارك وتعالى هذه الأسماء لا تستجاب ويجد شهر قطة المنع فعليها 99 أثمان أو أكثر فالروايات أكثر واضح لكن هذا على قضية التفصيل على فكرة إجمال إثبات ما لا بهذه الأولى لأن إذا أثبتنا بهذا الاسم بأسمائه كان حد واضح ولذلك وصية أن أسمائه توظيفية كذا صفاته محض السمعية كما قال الإمام اللقاني واحتير أن أسماءه توقيفية ثلاث صفات بحثة مجتمعية فيجب التحقيق والضوء في هذه المسألة إن شاء الله في دروس القادمة. نعم. تفضل. نعم. هذا تفضيل. هل فينا وجماعة؟ أهل السنة والجماعة. لا أهل الحق يتبينون لكن هذا التفاهم يعني هذا التقسيم من الفروع التي من النصوص. أهل الحق دائما يكون معقول. معنى جمهور الأمة. لأن الأمة لا تقيم على الخلق. يستوي حق أهل المسلم. العلوم التي دونت ورسمت ضبطت وقوعي فتقع عدلا وجعلها اهم الحق اهل السنه والجماعه والنبي من الصحابه الى ان يرد الله تبارك وتعالى الارض ومن عليه ومن فيه ان اسمعت لي ان كان ذلك شاعر في الوحيده اخي حافظ هم اهل الحق نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأشهد المتكلمين على يعني الى السلم والمقاصد. قلت بانه كما سبق نفي قبول الامتثال. يعني الوجود نفي قبول الامتثال، يعني واجب الوجود عند الله تبارك وتعالى، واجب الوجود الوجود يعني نفي قبول الامتثال. فالوجود نفي عام والقدم نفي خاص. الوجود نفي عام والقدم نفي خاص. لما معنى هذا الكلام؟ الوجود يعني واجب الوجود، نتكلم على وجود الله تبارك وتعالى الذي هو واجب. نفي معنى الواجب اللي قريب بصورة الأخذ بحكم العقل، ما لا يقبل الانتفاع، فهذا نفي عام. وثاني والقدم بمعنى هو نفي الاستبداد، نفي الابتداء الوجود، فهو نفي خاص. أيهما أعم هذا أيهما؟ عدل عن الوجود، تكلم عن الواجب، واجب العقل. نفي هو نفي قبول الانتفاع والله. طيب الاستفاده بحق الواجب، لذلك كان واجب الاستفاده بحق الانتفاع، هو نفي الاولين او نفي الابتداء او نفي العدم السابق او نفي السابق. واضح؟ فهذا اخر يعني نفي خاص، نفي خاص، وهذا عام مطلق. نستطيع ان نقول هذا عام خاص مطلق وهذا مقدم. طيب اذا اثبتنا هذا اثبات المطلق يستلزم اثبات المقيد، وهذا من الاعمال المخالفه. ما في كوش، ما في كوش، شو بيكون معك في المقيد؟ شو معنى مطلق المقيد؟ هذا مقيد بشيء معين وهو الاولين الابتداء، فيما البقاء نفي مخصوص وهو الانتهاء. هذا اذكر ابتداء والانتهاء والمميز، ما المطلق ما دل على فتح الشاء ابتداء والانتهاء، هذا نفي الابتداء. يقول نفي الابتداء يعني مقيد وهو مبين بين النقاط. عندما نقول اقتل المشركين يعني كل على بعض واحد اثنين الا هم الثلاث حسب هذا خصوص. فمثلا اكرم الطلاب الا ثلاثه، هذا تخصيص كذا، وصلنا لك التخصيص. واضح؟ نعم. اين الفصل؟ بس انا بقول لك الوقت نحس بتعب ولا بتنتظر الوقت الوقت. إذا المعلومات صارت كثير عليك بيجيك وفي عرض صار ترى بطيء، هذا الوقت إن شاء الله بس هي كل في عرض ثاني مقصود وصار وجهه به يعني خطير، ولما كان خطر وجهه العقائد عظيم. هل تجيبه قبل ولا يجيب؟ تفضل. قال والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسل والبقاء كذلك البقاء النفي العدم اللاحق او النفي والانقضاء او الاختتام او الانتهاء مخصوص. اما الوجود نفي مطلق او نفي عام لانه وجه. ما معنى الوجه؟ قال يصبر في ذلك. فلسعات قريبكم على أحسن قبل العقل. مش الأمور يطبق يعني بدنية مثل النظرية. ما لا واجب أن تحكم الواجب الشرعي نفسه. الواجب العادي. الواجب العقل. هذا هو أمر صحيح حقيقي. لذلك تلك المقدمات هي نقل العقل كما قال الإمام البويهقي. فلو يفهم معناها فليس بعقل. وهي فرع عن تصور الكتاب والحكم على شيء فرع عن تصوره في فرع. والبقاء الذي من المقصود هو النفي عن الله ومن الرابع ان احنا ننزل مطلق في الكتاب ونفي المنزل. واضح. اذا نفينا المطلق نفينا المقيد. نعم. ما نفينا النص؟ نفينا نفي قبول الانتجاه مطلق هذا والنافي. نفينا المقيد نفي قبول الانتجاه او نفي قبول الانتهاء او نفي قبول عدم السابق او نفي قبول عدم اللاحق مقيد ونفي مطلق الشيء ونفي المقيد. طيب في النهاية شو مطلق قدام مطلق شو الفرق بينه في النهاية؟ مطلق يعني ليس محصول. عندما نقول الأعقص رقم نجيك وحدك نقول بعدك أعقص رقم مثل مؤمنة هذا مقيد وهذا مطلق. ما مطلق يستمع أن يصدق على الكافر والمؤمن أعطف رقب مؤمنة أو كافر. لكن لما قلت لك أصبح مقيد يعني أرقب مؤمن أي كافر لا بد ثم وصدق مقيد. فهذا الوجود نفي قبول الكتاب هذا انتفاء مؤمن لكن القدام انتفاء مقيد انتفاء اتجاه بس قدامه عدم الأولية والبقاء عدم الآخرية. فكذلك البقاء نفس المقيد. فإذا أثبتنا المطلق يستلزم إثبات نفينا المطلق. نفينا يستلزم نفينا المقيد. نفينا الانتفاء مطلقا قبول الانتفاء مطلقا يعني يستلزم أي قبول الانتفاء سواء كان ابتداء أو انتهاء استفتاحا أو اختتاما سابق أو لا. هذا هو معنى يعني نفي المطلق يستلزم نفي المقيد. لكن نحن في العقائد نفسنا لا نتجد في الملزومات يعني اذا قلنا واجب الوجود يستلزم ارتفاع الظهر فقط يستلزم كل هذا الذي تذكره. لكن نحن في العقائد قالوا لا نتجد الملزومات. ولذلك لم يثبت المؤلف بذكر وجوب الوجود عن ذكر ما بعده ليصل الى البقاء وما بعده مما يستلزمه وجوب الوجود. لا نكتفي لان الجهل العقائد فيه خطير. لذلك المفصل لا يجب. اذا قلنا واجب الوجود ونكتب هذا الاجمال لكن لا نكتفي باجمال العقائد بخطوره الامر فنفصل. فوجب الاستفصال او التفصيل بخطوره المقام ووجب البيان. الإجمال لا ممنوع في العقل. وإن كان المطلق يستلزم المقيد يعني لكن المطلق يستلزم لكن المقيد لا فلا نكتفي به ونبين كذلك المقدر وهو صفة نفي الأولين البقاء نفي الآخرين المخالفة للحوادث نفي المشابه القيام نفي كذا نفي الاتصال الوحدانية نفي الشريك نفي التباعد نفي التعدد نفي كذا وإذا ولد ثم الإثبات إثبات القدرة وإثبات الإرادة لأن الموجود يكون قادر واضح الآن أكيد قال لتحقيق عن الجواب في ما قال هذا وإن شئت قلت من بعض القاصر العام من القاصر ستة من العام واجب الوجود هذا عقل القاصر في المثل قلنا أن إذا انقار والوجود عام هذا من باب عقل القاصر على العقل لا من ثم بقوتي أن وجود الوجود في قوتي قضية خارجة لا أعلم إذا قلنا واجب الوجود بقوة أنه لا هدف لا هدف تقولنا لا عدم يعني عندما نقول أن الواجب الوجود كان ما قلنا لا لا عدم منزل عدم مطلق هذه لا عدم لا هذه نفي للجنس وهذه نفي هناك نفي سياق النفي لا عدم مطلقا واضح لا عدم مطلقا طيب هذا العموم له افراد لان دلالته هو معلومين لانه ممكن واحد شيء يترى العباره ما تنفع يقول لك كيف قالوا كما يمشي او كذا لا يمكن ان يقوموا عليها لأنه مشي له دلالات وربي يديه شيء ثاني والحقيقة شرفه هذا يقرر عن درجة عالية أنا غر من المكتب لكن الشرح كان كويس لا على هو القضية فعلا والعموم مفهومه أن تكون حتى لماذا قال أفراد لماذا قال كذلك العموم مفهومه الكلية والكلية ما معنى هي دلالة على الأفراد فرد الفرد عندما نقول أكرم الطلاب يعني واحد مفهومه كلية مش الجمع الجمع أولا كل عبارة الجمع يعني بالكلية فرد أنا أقول أكرم الطلاب يعني واحد فهذا دلالة العموم لذلك قال إمام السبكي ومفهومه أو دلالته لا كل ولا كلي وإنما أجل لذلك قال هذه العبارة عاود وبيان أنه بقوة قضية قال لا عدم فهل مخصوص وفرض من أفراده الدلالة هنا لا عدم والعدم هذا كم ذات الشريان لا عدم نجرة لكن لم يتعب والعموم بلا شيء. فعندنا أفراد من الآن إلا عدد مصطنع دلالة كلية أصبح تابع من أفراد المسلمين لا في مقصود إن هو لا تجهل مثل عدم لا تجهل وعن لك لا تقدم لنبها لا تصار لا تجهل يعني لا مشاهدات كفة لا شرقيات كفة من الإسلام لا شرقيات المشاهد ثم صارت المشاهد. فهذه قوة لا عدم قضية في قوة لا عدم ولذلك أطلع أشوفكم بعد هذا أتقولكم منك هذا الفاحب لا وجه لذلك قال لو قال لي فهم بلا سترة يعني لذلك قال من ذلك العقل الخطأ يعني على المنسى عن الهدى المراجع فالدلالة كلية لأن العام دلالات تكون كبيرة واضح من دلالات العام أو من الأشياء التي نفهم فيها غلام التي تدلنا على أنه عام أن النجر في سياق النفي تعم ولذلك لا عدم نجر في سياق النفي فتعم ومدلولة الكلية والكلية تدل على أفرادها فرجا فرجا فرجا ولذلك قال فرجا من أفرادها نفي المقصود ثم قال ولذلك وعصر لما بعصر خاصة العام فصحة لكم على المنزوم أن كما قال هنا في العبارة قال عاطفة اللازمة وهو الكتم والبقاء على المنزوم وهو الوجود فاللازم هو الكتم والبقاء والمنزوم الوجود فيلزم من واجب الوجوب الوجود الكتم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بنفسه والوحدانية إذا واجب له الوجود واجبا كما بقى لا يشرب في العدم أنه لما ينال العدم مخالف مخالف برهان هذا القيد واضح؟ نعم فهذا معنى هذه العبارة بفضل الله تبارك وتعالى يعني معاوية يعني حلت محلها هذه العبارة مرت معنا في السابق ومن فضل كما في الوقت ذا طيب السابق ما يكون في قناة العمر وعاقبة حلت محلها مرت معنا هذه الكثير من القضاء في ذكر الاسم الشريف بذكره صلى الله عليه وسلم رسول الله تعظيما لشأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن رسوله عندما قال واجب الوجود لم يقل واجب الوجود فأن هذه معاقبة للضمير والوجود النهاية أن يسترجع يعني المراد بها الباري تبارك وتعالى الضمير يرجع إلى الله تبارك وتعالى واجب الوجود والمنه والبصار ويستهل ان يكون عاجزا عن الوجود والمعنى واجب في جميع الوجود وبساط الوجود يعني حسابه هو لان الوجود كما قيل استمرار الوجود أنا تعلم مقدم استمرار الوجود في الماضي إلى غير النهاية كما أن البقاء استمرار الوجود في المستقبل إلى غير النهاية كما أن البقاء حتى للأخذ المحرق كما أن هناك لأن الوجود ما كما أن البقاء حكاية سنة حكاية مثلا

المتقابلات سبب المتقابل فهم فهم ممكن شفاء الإمام والحق الخالق يعني التحيز لكن التحيز يلف بجلاله إيش هذا المعنى؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.